أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم ربنا إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يلهمنا مراشد أمرنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وبعد، وكما جرت العادة، بد ربما الحصة بتنبيه أو تعليق على تصرف أو سلوك قد يكون خلاف الأولى، أو ربما هو معصية أو مما يجب أن ينبه عليه، سواء كان قولا أو فعلا. بالنسبة لي، ربما التنبيه الذي يبدو أنه مهم بسدين بهافس، وهو بعض الألفاظ صعى إنسان يسأم من حياته، يقدينك كرها لحياتك، يعني تلفظ بكلمة ربما هو لا يلقي لها بالا، يقدينك كرها لحياتك. وطبعا لابد من التذكير بمسألة النسبية، يعني ساعة بعض الأمور تتجد في اعتبار شخص نيك القيمت، لكن في اعتبار آخر لا أصنيك القيمت تزعلوك. مثلا حتى تنسي الجانب الحسي، ربما الجانب المادي سعد نبي ربما ربع الغرام أو أجزاء من الغرام سعد نتسيول في بالنسبة إلى الأطنان وبالنسبة إلى الأوزان الكبيرة جدا مهملة. سعد تبيد الغرام سترست على الجمل وعلى الطائرة وعلى الباخرة أن بتول تجيد الحيط، يعني لا يحدث أي تغيير ولا تأثير، يعني هو في حكم الصفر العدم. لكن صارت سيول سليغرام بالنسبة يورا ميزان آخر، يعني له وزن، له تأثير، له قيمة. له نفس الشيء بالنسبة للوقت، صارت نسمة أجزاء من الأجزاء من الثانية وما إلى ذلك من الأجزاء الصغيرة جدا، صار عدن السول بالنسبة يسوقها سنة بالنسبة لمدة زمنية معتبرة تفتت مهملة، يعني كأنها هي والصفر سواء، يعني لا قيمة لها. إذن فمسألة النسبية تقنشر إلى موجود في خلق الله عز وجل. لذلك هذا الأمر سوف ربما أغني به إلى أننا بالنسبة إلينا بعض الأمور سنتجيك القيمة، ولكن بالنسبة إلى الله تعالى هي عظيمة جدا. لذلك أدنق في النص القرآني تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، هذه نسبية، يعني اللي بالنسبة إليكم، بالنسبة لتقديركم في نظركم في تقييمكم ديقين شرعنا نهين بسيط شاسك القيمة، لكن بالنسبة إلى الله تعالى فهو شيء عظيم، يعني هين وهو عند الله عظيم، يعني رقبين التغير في الاعتبار والقيمة. لذلك يجب الإنسان أن ينتبه وأدر ديما إلى أمور إلى الله تعالى، إن الحكم إلا لله. ولخزر نتا قال ديقين شرع عادي، ديقين شرع بسيط، بمسدين يكره حياتيكم، فهذا فيه ما فيه من عدم الرضا بقدر الله تعالى أو بقدر الله عز وجل، فيعتبر جزع، يعني حد لا يجزع، يعني عدم الرضا بالحالة، يعني الجزع هو عدم الرضا بالحالة، يعني وازدباني سين حالني. وهذا لا يتناسب مع في حس المؤمن، المؤمن لا يجزع، يعني أو أنه يولو يدل على أنه غير راضي بالحالة التي هو فيها، إكرهت، يعني حد أدني إكره حياتك. هذا الكلام يسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك فالله تعالى ينبهنا إلى أن نراقب أقوالنا، وأن نراقب ويبسيونا من يعني طرف حاجة عاد يتسيب سيلس السيكل لدى دين شرق سيدة غنبه بسولي ويلبس قاعدها منه، يا أخي سوف تسجل عليك وسوف تحاسب على ذلك. وفي الحديث ما يؤكد هذه القضية: رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. يعني الكلمة تقع 60 جيج العبر 60 جيج القيمة، وهي عند الله خطيرة جدا، حتى أن الصحابة عجبوا، يعني ونحن مؤاخذون بما نقول، يعني يلسنا على منذ التحاسب غوص إن استكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. ذلك يعني ما نريد التنبيه عليه، مراقبة اللسان بس يغفلك اللي بعض الكلمات ديال بس لا تقطع شر دول، لكن عند الله تعالى في ميزان الله تعالى مسجلة، وربما لها ثقل كبير جدا، وقد تكون يترتب عليها ما يترتب من جزاء سواء دنيوي أو أخرى. ذلك يعني انطلقت من هذه الكلمة ساعة بعد قلت بس يكره الحياة يكون ينتبه إلى هذه الأقوال والسدي عسي. يعني وكذلك مما ينصح به الإنسان أن يكثر من الاستغفار. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى فيما فعلناه وفيما فعلناه ولم نعلمه. ممكن تجيش تشوف الخبر يمنش. حتى في القرآن الكريم نجد أن الاستغفار حتى من الخطأ، يعني الخطأ يستغفر منه، كما فعل سيدنا موسى عليه السلام وقد قتل خطأ فاستغفر إلى الله تعالى. إذن فنجد فيه استغفار. كذلك بالنسبة لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما استغفر لأبيه هو معذور في ذلك، لأنه لم يتبين له أنه عدو لله، لكن أدني رب العالمين لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله إذ قالوا لقومهم إن براء منكم إلا قول كفرنا بكم وبنا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى أبدا إلى يوم القيامة. بعد ذلك كدوا رب العالمين كلام إبراهيم عليه السلام إلا استغفار وإلا استغفر الله. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعهدها إياه. لا، هذا في موضع آخر في سورة الممتحنة. رب العالمين عنده أن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، لكن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ثم ديني ربنا ديني عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا فاغفر لنا. نعم استغفر الآية والتضبيط في سورة الممتحنة. أدنى فديس يعني في كلام إبراهيم عليه السلام أن الله تعالى رغم أنه يبرر استغفار إبراهيم لأبيه أنه كان يستغفر لأبيه لأنه لم يتبين له أنه عدو لله تعالى، صدق ازدماني بالله عدو، صدق لا يرجو هدايته ويرجو إنابته وإيمانه، فاستغفر لأبيه ثم تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لكن أغدوي كذلك كلام لإبراهيم عليه السلام، دعاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام فيه طلب مغفرة، إليك أنبنا فاغفر لنا، في يعني على أنه الفعل الذي سبق وهو الاستغفار لأبيه رغم أنه معذور فيه تغي التوبة السيسي. يعني المقصود يعني النقطة التي أريد أن أضغط عليها هو أن التوبة والاستغفار خاطئ غير سجنشرات الجيت للمعصية في حقك، بل حتى ولو كان خطأ، يعني ولو كان خطأ نجد في أدب القرآن الكريم أن هناك استغفار من الخطأ ومن النسيان ومن عدم القصد والتعمد، لأن مقام الله تعالى ذلك. يعني ولا نغلط مع رب العالمين ونلي مؤاخذين خطر ونسين نغلط، لكن المقامس يقتضي أن نطلب مغفرته وعفوه، وهذا نجده في تصرفنا. يعني ربما يجن حد أتتحديث والتقصيد أتطلب السماح وقت لو القصيدة، يعني وإنما من الأدب ذلك. فكيف بالله تعالى صارت تجد خطأ ولا يعتبر إثم ومعصية، لكن يليق أن تستغفر الله تعالى احتراما لمقامه، خطر تجريك من التصرف غير لائق مخالف للصواب، لا يحسب عليك لكن تأدبا مع الله تعالى تطلب المغفرة. لذلك قلت ربما إنسان أدعى السوال ولا ينتبه إلى كلامه، وما أكثر ما ربما يكل الدلس حالة غضب، في حالة ربما غفل، في حالة الإنسان مطالب بالاستغفار. استغفار، ونجد في السنة النبوية كذلك الضغط على هذه القضية الاستغفار، كثرة الاستغفار، كل ذلك يدل على أن الإنسان إلا يعني يحصد من المعاصي ويحصد من الأخطاء ومن الآثام الشيء الكثير. يزد الخبرنا وزديوي يقصدنا وتقصد، لذلك مقام الله تعالى يقتضي أن نطلب منه المغفرة، نطلب منه العفو والصفح، ولقي رق حد بسو بتيجو باش كادي يستغفر يرقب لي يستغفر بتي يعني قلت المعصية ثاني سجد بتاج بس يستغفر لا مقام الله تعالى يقتضي في حد ذاته الاستغفار وأقل ما هنالك أنه يقتضي أن تستغفر من عدم عبادته كما يليق بمقامه خطر كده مقصر أيها الإنسان يعني مقام الله تعالى كتبي تعبدت فلن تعبده بما يليق بجلاله كده مقصر ابتداء يعني لذلك يليق ويجمل بك أن تحترم مقام الله تعالى وتستغفر الله تعالى وتكثر من الاستغفار والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في السنة النبوية أنه كان يستغفر في اليوم 70 مرة 70 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة بتجوب هذه استغفر إذن يعني نوازن القضية هذه نجن حد مش بس طايق فندع السنين سيك نبص لحكم السس الظروف لكن لا غرش نجن جانب ولا فلوس هو الاستغفار فعلى الأقل يعني أرجع لجهته الخطأ والتقصير ورجعت بالاستغفار وهو أدب مع الله تعالى والله تعالى يفتح بابه ويفرح لعبده الذي يستغفر ويتوب إليه هذا بالنسبة لي تنبيه عن مراقبة اللسان وعدم الغفلة فيه ولقرق حد بابس ولحكميل سس بابس ولقصيد بابس لا رغم أنك تقصيد لكن يسجل عليك ذلك أعود إلى موضوعنا وفي الحقيقة كان المفروض أن تكون هناك سلسلة الموضوع تبع ما سبق في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وندخل في آليات تغيير المنكر والأمر بالمعروف كيفاش منش لكن ربما سوف نأخذ هذه الحصة لموضوع وسط بين الأمرين باعتبار ربما من ناحية التنظيمية تنفرض يعني نعتذر للإخوة بمناسبة يعني دائما تزدون فترة أعراس رب ذي سجى يبارك تعادى ذي سنوع ما انشغال الناس سواء المحل أو انشغال الإخوة الحضور يعني تتوقف هذه الدروس لفترة أسبوعين لكن ولي تم الإعلان في الحصة الماضية إذن لابد ونحسب ذلك واجبا الحصة والتجور لكن التعيدي تبع للحصة السابقة إلا أن الموضوع يقترب كثيرا من الموضوع السابق وهو في حكم التعاون يعني أضغط على نقطة واحدة الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم وهو التعاون بين المؤمنين أدل جنشين ربما بالنسبة للتعاون أنك تشمر في تصورنا أن التعاون جنش هذا وحدي يعني دا وحدي مدنا تعاونا بعضهم بعض دا وحدي مدنا تشمرا بعضهم بعض دا وحدي تفنفصي بعضهم بعض تشي تنتجت في منزلتي المندوب تجد في منزلتي الكلاسات يعني داني جنشراي لان خطي يلزم ولكن حسن حتى التعبير نقار دا وحدي ونتحسي بالإثم والمعصية والذنب بتو نعاون بعضنا بعض مما خطر نتلاصة حكم التعاون في المندوب هذا ربما لسان حالنا ولبت وننطق السيس كحكم لكن نتبت كتصور وسلوكنا يفرز ذلك تحس بلي دعاون دا وحدي كذا لكن عندما نستنطق الآية القرآنية الله تعالى يذكر في سورة المائدة عندما نتأمل آية أدل قديس أن الله تعالى يعتبر التعاون واجبا وفرضا على المسلمين وذلك في قوله تعالى قد عهدني ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب نلقى في هذه الآية الله تعالى يعطينا حكم التعاون ينهانا عن التعاون على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى والتعاون في المشاركة يعني تقديم العون من طرفين أو من الأطراف تتشارك في تقديم العون دقن فعل تعدى ثمن سفعال المشاركة وتعيدي سلجهتك أن تقاتل وتعيدي فعل سلجهتك وإنما تزد من أطراف أتكون الفعل وتعاونوا على البر يعني وتفاعلوا يعني وتفاعلوا أي يصدر فعل من الأطراف المتعددة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أدي سمار الحكم واتقوا الله إن الله شديد العقاب أي واتقوا الله بتعاونكم على البر والتقوى وانتهائكم عن التعاون على الإثم والعدوان لأن الله شديد العقاب يعني هذه الواو للتفسير يعني وهذه صيغة موجودة في القرآن الكريم أشياء مرسق نشرة نغشينها سق نشرة ويربط ذلك بالتقوى اجت شرايو واتقوا الله والتجت شرايو واتقوا الله وكلمة اتقوا الله عند دلالتها اللغوية أندلسي غرس يعني اجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله تعالى واتقوا الله أي اتقوا سخط الله، اتقوا غضب الله من الوقاية، اجعلوا وقاية بينكم وبين غضب الله تعالى. لكن في هذه الآية مربوطة بأمر، بفعل، بتوجيه، يعني وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، أي وحموا أنفسكم من سخط الله تعالى بذلك الفعل، وهو التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. فمن هنا يستفاد أن حكم التعاون هو واجب، لأنه ترتب عليه وعيد، كما هو معلوم أصوليا أن من أساليب معرفة الواجب إذا رب العالمين يمر سجنشرا، وكذلك بتيقنت بوعيد، فهذا يدل على أن ذلك الأمر واجب، يلزم دلزمة تجد. إذن فالتعاون هنا يجيت رب العالمين، يعني بعبارة أخرى بتتعاون بعضكم بعض على البر والتقوى، فأنتم معرضون لسخط الله، لأن صور الوقاية يعني لا يرزم، واتقوا الله بتعاونكم على البر والتقوى، واتقوا الله بالتعاون. نجد هذا في أسلوب القرآن الكريم، وأذكر أمثلة لهذا. من ذلك مثلا رب العالمين أديني في آية مثلا الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ما معنى اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا؟ أجدت يا ربي نغبت تدمع نستر، أي اجعلوا وقاية بينكم وبين سخط الله تعالى، وذلك بترك الربا. يعني هذه الواو تفسر ما هي، ما نوع الوقاية. الوقاية تنبت ليس والسيس رب العالمين، ليس والسيس الوقاية محددة من فعل معين وهو ترك الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه ندخل رب العالمين كذلك في آية أخرى في موضوع هذا، في هذا التعبير، في هذه الصيغة، في آية المداينة مثلا، هذه رب العالمين وليملي للذي إذا تدينت بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وإن كان سفيها أو ضعيفا وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، وليتق الله ربه، يعني يقول لنا لغفصة مروس أنت أدي لنصى أدي ديكتا يعترف بدمتي كذا كذا، وليتق الله ربه، يتقي بتا دي الظالزوم. ما معنى التقي داني؟ أن يجعل وقاية بينه وبين سخط الله تعالى بأن يصدق في الإملاء ولا يبخس منه شيئا، أي يحمي نفسه من سخط الله وغضبه بأن يعترف على الحقيقة، يعني شد من شلال دمتك، وليملي للذي عليه الحق عليه غفص أمر وسو، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني يحمي نفسه بعدم البخس. إذن فهذا التعبير أن يجعل وقاية بينك وبين سخط الله تعالى بالإملاء، يعني التصريح صحيح، يعني تصرح على الحقيقة ولا يبخس من هذا الدين، واسمه قصيص ولا يبخس منه شيئا، وبالتغرس المليون العراق بس ولقر 900,000 يعني قد من شلل، يعني يوم للذي عليه الحق ولا يتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. كذلك بالنسبة لي نفس الآية في آخر الآية أخر بالعلم ذكر في حياة عدم الكتابة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمن أمانته وليتق الله ربه، بتلتقع تيرا جراهم لشقن الرهان ولا شيء، أمن بعضكم بعضا. الله تعالى يتوجه إلى المؤتمن، وإن لن يمن صاحبي سجود إسلامان، يعني أمر وص ليدمنت رب العالمين، يتوجه إليه بالخطاب ويقول وليؤدي الذي أتمن أمانته وليتق الله ربه، يعني يحمي نفسه من سخط الله تعالى بأن يرد الأمانة. ختبت لشتيرا لشرهن أدي يظلا حتى لشقن تقييد لشقن توثيق إلا مؤتمن يومنت بابنويت لي يومنت يتق الله في محافظة على هذه الأمانة. إذن التعبير داني الله تعالى يبين أن اتقوا الله وافعلوا، يعني لا يقارج أحميمانش من سخط الله تعالى وافعل ذلك الأمر، أنق على النهي اتق الله ولا تفعل ذلك الأمر، وذروا ما بقي من الربا. هذا التعبير موجود في القرآن الكريم، فالأمر بالتقوى هنا ليس أمرا عاما. خاتي جتلو وقايت، خاتي جتلو وقايت شو تثبتها يسوي نقطة معينة، مسألة معينة بذاتها، خطي أمر تقوى عام. كذهب إلى ذلك ربما بعض المفسرين، يقع لي صفصل في الآية، قال تقوى الله قدرت يا رب العالمين بصفة عامة إقذاول من بعد إيش كذا وكذا، خطي هناك ربط، يعني الآية فيها ربط، فيها واو تربط بين ما يعني ما سبق بما يأتي، يعني جت شرايوت تقدم يا ربي تحميم من هو من سخط الله. هذا الأسلوب مثل في آية التعاون أنفى بهذه النتيجة، أن الله تعالى يأمرنا وجوبا أن نحمي أنفسنا من سخطه وعقابه، وذلك بالتعاون على البر والتقوى. وإذن فحكم التعاون بين المسلمين واجب، خطي مندوب ديك إن شاء الله دا وحدين لا، فمن هنا لابد أن يعلم المسلم أنه يتوجب عليه وجوبا أن يقدم يد العون ما دام بإمكانه، طبعا في حدود الإمكان، ما دام بإمكانه أن يقدم يد العون يتوجب عليه ذلك. ونجد في السنة النبوية ما يفسر ذلك بقوة، يعني أحاديث كثيرة أن المسلم له حق وواجب من ناحيتين، له حق على أخيه المسلم أن يعينه أتعاون، وكذلك عليه واجب أن يعين أخاه إذا استطاع أن ينصره حالة النصرة ولا يخذله وما إلى ذلك. دي سوعيد في من خذل أخاه المسلم ومن يعينه ولي بالدمعاس حين أدين الجمدي بالدمعاس، يعني متيول بأن أعاون تقنشرات دوحتي بل الواجب. هذه النقطة التي أريد يعني أن نضغط عليها، أن التعاون في منطوق القرآن الكريم هو واجب. هذا يعني توبة زيقن حشرة دوحة ديقن ورزن بالتباب سوتني يجي لغرس من أغطني ركي بيرا خاطي الواجب، يعني المعصية أمر واجب يجب عليك أن تعين أخاك المسلم ما دام تقر على ذلك. طبعا بتقول تنجمد خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من هنا حتى أن بعض العلماء يعني في مسألة هو إن كان هذا في موضوع الإنفاق، يعني قال قطب في قضية الإنفاق يعني أنه السائل يعطى له لتوري، يعني مهما كان السائل يعطيه بتي يسد يطلب يعطيه، يعني يبي من الآية أنها توجب على الإنسان أن لا يرد السائل مهما كان القيمة غصمها مشذشرة حتى تنتتل للآية، أما ترد ليش. وإن كان مسألة فيها تفصيل يعني ربما قد يكون هناك من يتحايل وما إلى ذلك، تحتاج إلى أن تأخذ من نصوص كلها حتى تكون هناك نظرة شاملة متكاملة. إن أعود إلى النقطة التي أريد أن أنحصر فيها وهو حكم التعاون، لأنه التويل بلنغ ربما أن قضية التعاون تشيت متكلاصات في المندوب في المستحب، ولكن في منطوق القرآن الكريم دي الآية تنتهي بوعيد اتقوا الله إن الله شديد العقاب، هي لاحظ شدة اللهجة قوية، يعني خطاب شديد وتهديد. لأن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يعني نجد أن الحكم هنا حكم وجوب لأنه ترتب عليه وعيد، والله تعالى يحذر عباده. ومن هنا كذلك نجد أن الآية فيها دلالة أخرى أيضا، وهي أن المعصية الواحدة يعني مخالفة الواحدة كافية لأن يحق سخط الله وغضبه وعقابه. يعني هو ربما الذين يقل فهم أنا وسغادي اللي بيبسك في مانس نكترنت المعاصي بشكل عاد يستحق عقاب الله، لا، في منطوق القرآن الكريم نجد أن المعصية الواحدة فقط معصيتي قد كافية إلى أن بندم مني إلا معرض لسخط الله تعالى ما لم يتدارك نفسه بالتوبة. لذلك فهذا التعبير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، بتعاونكم على البر والتقوى وعدم تعاونكم على الإثم والعدوان يدل كذلك دلالة أخرى على أن المعصية واحدة كافية لأن يحق سخط الله وعقابه على الإنسان. وقضية تحتاج إلى تراكم معاصي يغلب دي جغلب بشكل بعمة عاق، لا، المعصية الواحدة. وإبليس كما سبق هذا الموضوع عصى معصية واحدة، وآدم على معصية واحدة، وهكذا نصوص كثيرة في القرآن الكريم تدل على أن المعصية الواحدة كافية للإهلاك إن لم يتدارك الإنسان نفسه بالتوبة. إذن فموضوع التعاون يعني تقديم العون بين أطراف المجتمع المسلم هي مسألة واجبة، يعني تأخذ حكم الوجوب في حدود الإمكان وتتكلسي في الندب وينشر ده واحد يدزعيم كذا، لا، ينشر واجب ويترتب عليه وعيد لمن ترك هذا الواجب مع الإمكان. هذه النقطة الثانية التي ربما كذلك نتوجه إليها أيضا، وقد طرحت في سؤال من أسئلة الإخوة، هل في منطوق القرآن الكريم أن لدينك جغرافية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني هل قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنحصر جن حدشين الشيء مدامك يا معامدنك أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر شد فاصل بيئتك ويدقينا أخويا وجد مدنك خاطيني وخاطيهم كل دولة عيبها على رجلها أبدأ ما تسنت دامك أقوال كذا تستسيغ أو تسيغ هذه المسألة تعد مسألة مستساغة قال بس خلاص إلى يختال بيئة السياء وللي مطالب بالأمر بالمعروف والنهي عنه. وهذا خطأ في الحقيقة، في منطوق القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يعطينا أن المسلم له فكر عالمي، فكر يعني يتعلق بالبشرية بالإنسانية، لا ينحصر في جنس في منطقة معينة في منطق القرآن نجد الأوامر تأمر بذلك والنماذج كذلك. أغنش نماذج البشرية مثلا ذو القرنين ديك حد الآن لم ينحصر في منطقة، جال الأرض يعني من طرف إلى طرف وهو يحمل قضية الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، يعني يجول في الأرض ولم ينحصر في بيئة. كذلك بالنسبة لي سيدنا إبراهيم عليه السلام كما ذكرنا في الموضوع السابق كان يجول ضمن مجتمعات متفاوتة المعتقد، سواء جنمدن كانوا يعبدون أجرام، جنمدن يعبدون أصنام، جنمدن يعبدون ملوكهم ومع النمرود ومع قضية الأجرام، فنظر في النجوم نظرة فقال إني سقيم، وكذلك إني لن يعبدون الأصنام فرغى إلى آلهتهم، نعم حطمها وقالوا من فعل هذا بآلهتنا. هذا يدل على أنه كان في مجتمعات متنوعة، ولتو مجتمع إجن الطمر دي سينها، بل كان يجول في مجتمعات مختلفة المعتقد متنوعة يحمل عقيدة توحيد ويدعو إليها بل يتحدى به. لذلك فنجد أن هذا نموذج وغير كثير يعني موجود في القرآن الكريم ليجلس انحصار، يعني هذا الإنسان العالم عند البشرية عند الإنسان يحمل هذه الدعوة. والله تعالى كذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن حتى عالم الجن كان يعني متصل بموضوع الدعوة، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. إذن فهذا يدل على أن الذي يحمل قضية الله تعالى كلمة الله تعالى ليس الجغرافية ديني، ولقير قال جماعة عام يكنغم الدنيكم غادي فغي الساني خلاص الأمر بالمعروف اخطأت، لا أنت ممثل لله تعالى في الأرض. والخطاب في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس، للناس رفض عام يعني للبشرية. والآية الله تعالى يذكر فيه أن التعارف في أواخر سورة الحجرات، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الخطاب فيه قضية حديث عن جنس البشر عن الإنسانية، خلقناكم من ذكر وأنثى يعني زوايلا هذا ولسيول عن الأجنة عن العرق دي شرايو الشقاع يبسون لنا في الحسبان، وهذا خطأ ربما أن تطديس نتوي البنغ اللي لزمني يتعميك ولزمني مدنك وبرك، يعني ننحصر ونتقوقع ونحمل دين الله تعالى في بني جلدتنا بدعوة وأنذر عشيرتك الأقربين، نحمل هذا يعني المبرر يعني بس مطالب سمد نسخ يا بس هذه اختخ لا، وأنذر عشيرتك الأقربين بيت في سياقها هي مرحلة من مراحل الدعوة، هاتي قاعدة من القواعد في العمل، هاتي القاعدة يعني بس إلا مكلف سمد نسخ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية كانت مرحلة من مراحل الدعوة، تلك المرحلة من سر إلى أن يجهر بالدعوة ويبدأ بأقربيه ثم يتوسع رحمة وللعالمين. إذن فأنتبه الله تتنقض من سياقها أتنبك قاعدة سنجلالو بزع لك تصبح القاعدة قال بس عشيرتك القرابين رب العالمين إني عشيرتك القرابين فعشيرتي وكدمدنك مفغيا حضورا ويدقين، لا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو واجب على المسلم تجاه أخيه الإنسان فعم مبدأ الدعوة. لذلك ربما نتقاعس كثيرا هنا للأسف التفض ربما مرد فرص ربما لتلاقي الناس بمناسبة هذه العطل والإجازات أدسن ربما وفود سياح كذا أمر الدعوة قعلش ديني أدسن مدن دي برانيين أتني ضيف يستقبلتن مال الدوطة أتني سحوس فرجاس الغروفات التدار دي عساس تصاور كذا أمر الدين ودي حضر قاع ديني تناصح في الله إلى شقاع تول الباس باللي لزمنت، وهذا خطأ في الحمد مدخل شيطاني مدخل شيطاني. فأنت أيها الإنسان مطالب أن تدعو إلى دين الله تعالى من تليد حيث ما كنت بالتي هي أحسن بالموعد الحسنة أقم الحجة جل وجبت والسين يعني الله أعلم بمن اهتدى. إذن فهذه عقيدة يجب أن تكون في المسلم وهو أن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لا ينحصر لا ينحصر بل يكون ما دام هو حي يحمل هذه القضية على عاتقه من يتولد الفرصة عليه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يجعل لي القضية جغرافية معينة أن نسبا معين قال مدنك وتعمك حد وذاته يدق لا أنت مطالب. إذن فهذه نقطة كذلك ثانية تتعلق بالموضوع السابق وهو المنطوق القرآني يدل على أن الإنسان مطالب ألا ينحصر في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إطار معين مسألة عامة غير مقيدة. طبعا ليس تفاصيل وهي ما سوف يأتي في الحصة المقبلة إن شاء الله. الكيفية طبعا لابد من تحديد الكيفية وتفصيل فيها وضبط الأحكام، فهل بنادم أولي الطط في ربما أخطأ. إلا أنه هذا لا يعني أن هناك بعض المواضيع تحتاج إلى دعوة لسانية فقط، يعني تبين بلغ تدعو إلى الله تعالى، إلى وحدانية الله تعالى، إلى تذكر اليوم الآخر وللاستعداد ليوم المحاسبة والجزاء. هذا أمر ربما لجلس يقنمس التفصيل الأحكام يغلو، وإنما أننا سوف نعطيه في الأحكام خاصة ما يتعلق بالتغيير باليد، يعني أني لن يحدث أثرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. داني مارو اليد ودي شرايو لابد من ضوابط فيها، لعدة من غير معامل دنتشات الترزد خاطي، وإنما قضية الدعوة باللسان لجلسك الضوابط يغلو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، همون يس عموم ويعرف العقلاء ذلك. ديك ان شاء الله ودي سكن الاحكام من ممكن ان دي تخوف هذه نش ازور قلمي دي مشاركنا ندعو الى توحيد الله، لاش شغالي الاحكام تبدل لا، يعني مساله بسيطه ان تدعو تذكر بالخالق، تذكر بنعم الخالق، تذكر بامور يعني بسيطه موجوده، يعني يمكن ذلك ولا يحتاج قل فقه دزعلوك حتى تخبب صرت في تكيك تشيم تقان شي زدول بطل احكام دعوت والدعو لا. ننتبه إلى هذا المدخل الشيطاني في النقطة. هذه النقطة الثانية التي ربما كنت أود الحديث عنها في هذه الحصة الاستثنائية، وربما نفسح المجال للمناقشة وليترى وأكتفي بهذا، لأن الأصل الحصة نعول التعد بسكة مختصرة بالنسبة لهذه الحصة بالنسبة لهذا اليوم، فنفتح المجال للإطراء والمناقشة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.